الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الإيلاء وأحكام الأيمان. قال جل وعلا: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أي ولا تجعلوا الله، أي الحلف به، عرضة أي علة مانعة لأيمانكم، جمع يمين. ونزلت الآية في من حلف ألا يفعل شيئا وكان حنثه أولى، ألا تبروا، أن تبروا أي ألا تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. والمعنى: لا تجعلوا الحلف بالله سببا مانعا لكم من البر والتقوى. يدعى أحدكم إلى صلة رحم أو بر فيقول: حلفت بالله ألا أفعله، فيعتل بيمينه في ترك البر. فلا تمتنعوا من فعل ما ذكر من البر ونحوه إذا حلفتم عليه، بل ائتوه وكفروا، والله سميع لأقوالكم، عليم بأحوالكم، وسيجازيكم عليها. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، أي لا يعاقبكم الله باللغو الكائن في أيمانكم بسبق من اللسان من غير عقد ولا قصد، نحو قوله: لا والله وبلا والله، فلا إثم عليه ولا كفارة، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، أي قصدتموه من تلك الأيمان إذا حنثتم، والله غفور لما كان من اللغو، حليم بتأخير العقوبة عن مستحقها. للذين يؤلون أي يحلفون على ترك الجماع من نسائهم تربص، أي انتظار مدة لا تزيد عن 4 أشهر ابتداء من حلفهم، وهو ما يعرف بالإيلاء. فإن فاؤوا أي رجعوا فيها أو بعدها عن اليمين إلى الوطأ، فإن الله غفور يغفر لهم ما حصل منهم، رحيم بهم، حيث شرع الكفارة مخرجا من هذا اليمين. وإن عزموا أي قصدوا الطلاق باستمرارهم على ترك جماع نسائهم وعدم الرجوع إليه، فإن الله سميع لقولهم، عليم بعزمهم ومقاصدهم، وسيجازيهم عليها. وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا.